يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في كتابكم الملخص الفقهي في صفة التشهد الأخير أن الواجب قول اللهم صل على محمد، وما زاد فهو سنة، فلو اقتصر المصلي عليها ولم يأتي بالصلاة الإبراهيمية كاملة. الركن ركن أن يقول اللهم صل وسلم على محمد، هذا يحصل به الركن، ولكن تكميل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل، يأتي بالصلاة الإبراهيمية كاملة. لكن لو قدرنا أن إنسان ما فعل هذا نبطل صلاته وقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، نقول أتى بالركن. نعم.